بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فارس الدعوة. ألف صهوة الخيل فلا غير. فارس الدعوة. عشق القمم فما عاد يعرف للأودية سبيلا ولا إليها طريقا. فارس الدعوة. سارت هموم الناس في أفلاك شهواتهم وسار نجم همه في أفلاك دعوته. فارس الدعوة. طائر على جناح السرعة قد نصب خيمته في صحراء التائهين وأوقد ناره عندها كي يراه المنقطعون فيقصدون فيستنقذ فيهم غافلا ويعلم فيهم جاهلا. فارس الدعوة. فهم قول عمر الراحة للرجال غفلة فأعرض عن الراحة ونزل إلى الساحة. نزل إلى الساحة يصول فيها ويجول وكيف يستطيع الراحة وفي التعب في سبيل الله كل اللذة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من فرسان الدعوة. المهندس محمد توفيق بن أحمد رحمه الله. من فرسان الدعوة. أحمد بن اللو رئيس وزراء الأقليم الشمالي في نيجيريا. لما هذا العرض؟ نعرضه رجاء أن يستيقظ به نائم أو يصعق به غافل ويتحرك لها فاتر العزيمة ضعيف الهمة. مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فرسان الدعوة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الدحين. فإلى هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو فارس لا يترجل، هو فارس لا يترجل، ألف صهوة الخيل فلا غير، عشق القمم فما عاد يعرف للأودية سبيلا ولا إليها طريقا. سارت هموم الناس في أفلاك شهواتهم وسار نجم همه في أفلاك دعوته، فهو آخذ بزمام فرسه طائر على جناح السرعة قد نصب خيمته في صحراء التائهين وأوقد ناره عندها كي يراه المنقطعون فيقصدون فيستنقذ فيهم غافلا ويعلم فيهم جاهلا. يا لبينا أوقدي طال المدى، أوقدي عل على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدليل، أوقدي النار لأبناء السبيل، أوقدي النار وأذكي جمرها، عل هذا الركب يعشو شطرها، شردي هذا الظلام الجاثما، أرشدي هذا الفراش الهائم. إنه فارس الدعوة لا ينفك أبداً عن سعي دؤوب وجهد مشبوب، لا ينفك أبداً عن سعي دؤوب وجهد مشبوب في سبيل الدعوة. ينبئك عن حاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. سمع قول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فأجاب وكان أمة. كان يطلب المرتبة الحسنى في الدنيا فلم يجدها إلا في قول مولاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو في ليله قائم وفي نهاره هاجم، في سره عامل وفي جهره داع. إنه في ذلك الداعية الذي لا يعرف الراحة ولا يلذ له النزول من على صهوة الدعوة. فهم قول عمر: الراحة للرجال غفلة، فأعرض عن الراحة ونزل إلى الساحة. نزل إلى الساحة يصول فيها ويجول، وكيف يستطيع الراحة وفي التعب في سبيل الله كل اللذة؟ قيل لعلقمة: كم تعذب هذا الجسد الضعيف؟ فقال: لا تنال الراحة إلا بالتعب. وقيل لمسروق بن الأجدع: لقد أضررت ببدنك. فقال: كرامته أريد. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب، يسعى به أمل من دونه أجل، إن كفه رهب يستدعه رغب. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي والدليل، فلما قبضه الله إليه أقام له من أمته من يخلفه بعده، وهم آحاد أفراد يدعون إلى الحق ويرشدون الخلق ويصبرون على أذاهم، يسيرون على نهج نبيهم ويلزمون طريقه. قد تحلى بهم الزمن على مر عصوله، فصار كعقد من الجوهر أحاط بالقمر. فتجاوزاً لحقب الزمن الأول واتصالاً بالعصر الحاضر، لنعرض إلى قصص وحوادث وسير ومشاهد يتبين عند عرضها بجلاء أن الأمة لا زالت بخير، وأن فيها من يعمل للدين ويدعو إليه ويبذل في ذلك قصارى جهده وسعيه، جاعلاً ذلك من أعظم القرب إلى الله، كما قال شيخ الإسلام: أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. وحين نعرض لهذه الصور المشرقة والصفحات المضيئة، فلسنا نعرضها لنطرب النفوس فتبارك دون أن تشارك، كلا، بل نعرضه رجاء أن يستيقظ به نائم أو يصعق به غافل، ويتحرك لها فاتر العزيمة ضعيف الهمة، ذاك الرجل الذي ربما وافته فرص عظيمة دون أن يستثمرها، حتى لعله يبذل لدينه ولملته أقل القليل، وألا يعيش الحياة دون حياة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وصدق إقبال حين قال: تولد الأمة من قلب جليل. فخذها نماذج، من فرسان الدعوة المعاصرة. تركت فيها دعاة معروفين قد دونت الكتب آثارهم ونشرت على الملأ أخبارهم، تركتها إلى دعاة هم أقل شهرة من سابقيهم وفاءً ببعض حقهم علينا. المهندس محمد توفيق بن أحمد رحمه الله، ذاك الرجل المبارك أسس دار تبليغ الإسلام في سويسرا، كان يعمل في صمت طوال 65 عاما، أسلم على يديه 4000. أرسل رسائل للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، وصلت إلى 100,000 رسالة. يقول عنه الصحفي المغربي عبد القادر الأدريسي: التقيت به مرتين تفصل بينهما 13 سنة، لم يتغير الرجل طوال هذه المدة، بل أستطيع أن أقول إن قوته وعزيمته تزدادان مضاء مع توالي الأعوام. الإشراق في عينيه يجذبك، الإشراق في عينيه يجذبك إليه بقوة. رجل ليس كالرجال، قمة من القمم الشامخة التي وهبت حياتها لله رب العالمين. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوالا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم يقدم إلى بلادنا من غير المسلمين ثم يرجعون دون أن يكون لأحد منا أقل الجهد بإعطائه، دون أن يكون لأحد منا أقل الجهد بإعطائه نسخة من كتاب نعرف بالإسلام، أو حتى أن ندله إلى توعية الجاليات المنتشرة في هذه البلاد؟ إنها حالة مزرية من الضعف المشين. أحمد بنلو، أحمد بنلو رئيس وزراء الأقليم الشمالي في نيجيريا، الذي اغتيل في أواخر رمضان عام 1385 للهجرة، كان من ثمرات عمله الدؤوب في نشر الإسلام الذي بدأه عام 1963 للميلاد. بدأه بين الوثنيين، أنه لم ينتهي ذلك العام حتى دخل على يديه في الإسلام 60,000 من الناس، حتى إذا انتهى عام 1964، أي سنتين من بداية عمله، كان عدد الذين أسلموا يزيدون على 300,000 مسلم، كلهم يأتون في صحيفة حسناته يوم القيامة. نسأل الله ذلك. أين فؤادي أذابه الوجد؟ وأين قلبي؟ أما صحى بعد؟ يا سعد زدني جوا بذكرهم، بالله زدني فديت يا سعد. كانت الدعوة تجري في دمائهم، الدم يتحرك والدعوة تتحرك معه، ولا يوقفها إلا انقطاع النفس. شاب يعيش في ألمانيا كان مجتهدا في الدعوة إلى الله اجتهادا عظيما، حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة، قد استحوذت الدعوة على كل كيانه. وبينما هو على هذه الحال، رأى أصحاب له أن يمنحوه إجازة إجبارية، وذهبوا به بصحبة أولاده إلى منتزه نائم لا يعرفه فيه أحد، حتى يهنأ ببعض الراحة ويجم نفسه. ووعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، فلما رجعوا ماذا وجدوا؟ وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في ذلك المكان، كان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين، فدعاهم إلى طاعة رب العالمين، وألف بينهم وأقاموا مسجداً كان فيما بعد منطلقاً للدعوة في تلك البلاد. أرأيتم لو أنه جعلها مجرد نزهة فقط، هل يتم له ما حصل؟ دون المعالي مرتقاً شاهق، فطر إلى ذروته أوقعي، من لم يخض غمرتها لم يشد قواعد المجد ولم يرفعي. في غرفة العناية المركزة اعتدنا أن نسمع فيها الأنين والتوجع والألم، فيا ترى ما حال من استغرقت عليه الدعوة وزاحمت أنفاسه؟ أيشارك الناس أنينهم وينسى حنينه؟ هذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء الدين الأميري، يرقد في جناح طب القلب، موصول صدره إلى أجهزة المراقبة الإلكترونية بأسلاك تفل من حركته، يحقن في بطنه كل يوم مرات بإبر لإماعة الدم. هذه حاله، دخل عليه الطبيب وهذه حاله، فسأل القائم على التمريض عن استراحة شاعرنا، فبادره شاعرنا بالجواب: كلا رويدك يا طبيب، وقد سألت أما استراح، هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاح؟ هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاح؟ نعم، كيف يستريح من يوقد صدره عبء الدعوة؟ قيل للإمام أحمد بن حنبل: متى الراحة؟ فقال: عند أول قدم نضعها في الجنة. بل إن هم الدعوة لا يفارقهم حتى في أشد اللحظات. فهذا الداعية الشيخ حسن علي رحمه الله سمعه بعض الناس وهو في لحظات الموت يقول: اترك دينك وصر مسلما. تلك كلماته التي كان يرددها حال صحته ونشاطه. كذاك الفخر يا همم الجبال، تعالي فانظري كيف المعالي. وحتى لا يظن أن هذا الجهد المبارك لم يكن للنساء فيه نصيب، فإني أعرض إلى صورتين مشرقتين لامعتين من صور النساء الداعيات. ذكر صاحب كتاب كيف أخدم الإسلام أن امرأة كانت مشغوفة بالدعوة لا تترك فرصة تذهب سدى دون نصح أو تأثير. كانت إذا ذهبت للحرم المكي أو المسجد النبوي بذلت نفسها لتعليم المسلمات أمور دينهن وحثهن على الحجاب الشرعي. رأت مرة مجموعة من الفتيات من إحدى الدول العربية قد كشفن رؤوسهن، وعندما سألتهن عن حضورهن بهذه الصورة المشينة قلن لها: نحن عضوات فريق كرة الطائرة، أتينا للعمرة. عندها بدأت الموفقة بالدعوة إلى الله، فما ذهبت منهن حتى تحجبت بعضهن. يقول صاحب الكتاب: وقد رأيت رسالة من إحدى اللاعبات أرسلتها بعد ذهابها إلى بلدها، أرسلتها إلى الداعية تبشرها أنها بدأت تبعث في نفوس زميلاتها التمسك بالحجاب والستر والعفاف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه امرأة أخرى كانت إذا أقبل موسم الحج، قامت باختيار وشراء الآلاف من الكتب باللغة الإندونيسية، ثم وضعت كل مجموعة داخل مغلف، ثم أرسلت بها إلى الحجاج ليتم توزيعها هناك كل عام. فيا ترى كم استفاد من هذا الجهد المبارك من أحد؟ إن هذه الجهود المباركة المشكورة في سبيل الدعوة إنما هو أثر من آثار محبة الله ومعرفته، فمن عرف الله دل إليه. وقد صدق الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله حين قال: من كملت معرفته لله عز وجل صار دالاً عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا، يعطي القوت حتى يهزم إبليس وجنده. أيها الغافل وكلنا ذلك الغافل، أيها الغافل وكلنا ذلك، هذه قوافل الخير قد سارت وأنت نائم، فإن أردت اللحاق بها فتوسد ذراع الهمم وقم على أقدام القلق حتى لك أن النوم قد حلف على جفا أجفانك. إلى كم حبسها تشكو المضيقا، أثرها ربما وجدت طريقا، أجلها تطلب القصوى ودعها سدى يرمي الغروب بها الشروقا، أتعقلها وتقنع بالهوينا، تكون إذا بذلتها خليقا، تكون إذا بذلتها خليقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي من تولاه، معز من أطاعه، ومذل من عصاه، أحمده له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عز ربنا وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه. أترك الحديث لفارس من فرسان الدعوة، خاض غمارها وعاش ليلها ونهارها، ذاك هو الداعية المبارك أحمد ديدات، أتركه ليحرك الدم المتجمد في عروقك بسياط نصحه، ويدفع قدمك للحاق بعظيم وعظه، إذ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني أن الذي يعطي أرفع منزلة من الذي يأخذ. إن مهمتنا هي أن نخرج لنبلغ رسالة الله، إننا في مكانة أعلى من الناحية العقدية. ويقول: ملايين الخطط وملايين المتفرغين المنصرين هدفهم تحويل العالم الإسلامي إلى النصرانية، ونحن لازلنا نغط في نوم عميق. المنصرون يقرعون أبوابنا في بلادنا، فقد تنصر 15 مليون إندونيسي، وهناك الآن مئات الآلاف من المتفرغين للتنصير في أفريقيا. هناك مجموعة صغيرة من النصارى قد طبعوا أكثر من 84 مليون نسخة من كتاب واحد بأكثر من 95 لغة، ويطبعون 102 مليون نسخة من مجلة شهرية بأكثر من 102 لغة. النصارى أصبحوا يجرفون المسلمين في كافة أنحاء العالم، وليس هناك من يبكي لهذه النتيجة، بينما نرى النصارى يندفعون على نطاق واحد لنشر دينهم والتضحية بحياة الترف والبذخ والعيش في أدغال أفريقية والصحاري الحارقة هناك. فالإيرلنديون مثلاً، وهم من الفقراء في بريطانيا مقارنة بالإنجليز، يبعثون آلاف الرجال والنساء في العالم لخدمة المسيح كما يزعمون. إن المسلم يملك هذا الدين، والكلام لا زال موصولا للداعية. إن المسلم يملك هذا الدين، يملك البرهان عليه، وعليه أن يصحو ويعلم أنه يملك جرافة منحه الله إياها تحطم كل الصخور، صخور الأصنام والجاهلية، هي هذا الدين، فعليه استخدامها لنيل العزة. إلى أن قال: 100,000 صحابي حضروا حجة الوداع، لم يدفن في المدينة منهم إلا 10,000. أين ذهب الباقون؟ لقد انطلقوا في الآفاق يمتطون خيولهم وجمالهم ينشرون دعوة الله، أدركوا رسالتهم للعالم فلم يكتفوا بالجلوس في بيوتهم، إلى آخر كلام بديع صادق الله. ورحم الله الإمام ابن سعد رحمه الله حين قال: رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة. وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. فيا أيها الأخ المبارك، أخرج من ديار الغفلة ومواطن الكسل، وحدث النفس بالعمل، واجعل الهمة تومئ إلى البطالة وتودعها إلى غير رجعة. سلام على اللذات واللهو والصبا، سلام وداع لا سلام قدومي. أما وقد سمعت عن فرسان الدعوة ما سمعت مما أرجو أن يكون قد ألهب حماسك وأثار نشاطك وبعث همتك، فدونك ما دونت لك من أوراق الدعوة مما تحتاج إليه في طريقك الطويل، بذلت فيه جهدي حتى اشتد منه جهدي، فهي خفقات قلب قبل أن تكون حركة قلم، فإن وفقت فيها فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. الورقة الأولى: إن الدعوة إلى الله ليست نفلاً أو تطوعاً يقوم بها المسلم، بل هي أمر محتم عليه ودلالة من دلالات اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد أمر الله نبيه بالدعوة فقال: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. والأصل في خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم دخول أمته فيه إلا ما استثني، وليست الدعوة مما استثني. وقد صرح علماء الإسلام أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي أجر وسقط الإثم عن الباقين. ولكن هات أنه قام بها من يكفي في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشرور واشتدت على الأمة فيه الخطوب. يقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عامًا وصار الواجب على الجميع. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك. إلى أن قال رحمه الله: فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. انتهى كلامه رحمه الله. الورقة الثانية: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام أن هداية شخص واحد على يديك خير لك من أنواع الإبل المحمودة عند العرب تتصدق بها أو تقتنيها وتملكها. إن كل حركة يتحركها المهتدي، وكل تسبيحة وتكبيرة ينطق بها، وكل ركوع أو سجود يفعله، بل إن كل إحسان يجريه الله على يديه فإن لك مثل أجره، لأنك السبب في ذلك. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلله كم للدعاة من أجر يتتابع، كم للدعاة من أجر يتتابع عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. يأتون يوم القيامة وإذا بحسنات كالجبال، لا يذكرون أنهم فعلوها لكنهم كانوا السبب فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم إن من تمام فضل الله على عباده أن من دعا فيهم إلى الله ولم يستجب له أحد فإن الأجر يثبت له، إذ أن الأجر لا يتوقف على الاستجابة والقبول، فإن ذلك أمر لا يملكه إلا الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت، ونحن ليس علينا إلا بذل الجهد وأن نجهد جهدنا في تبليغ الدعوة. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الورقة الثالثة: وأنت توجه دعوتك للناس تجعل قصدك الله ورضاه، لا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا. احذر أن تجعل من الدعوة إلى الله سلما تتسلق عليه مناصب الدنيا أو تتبوأ فيه مواقع الحمد والثناء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال في مسائل كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وفي رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين قال: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله، فإن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان خالصا. إن الإخلاص سبب التوفيق وسبب عطف قلوب الناس على الداعي، وهو سبب للإعانة على الدعوة وأعبائها والثبات عليها والاستمرار. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يعثر من لم يخلص. وعلى الداعية إلى الله ألا ينظر إلى جهده ودعوته نظر المستكثر، أو يردده ترديد المان به على الله، إذ أن كل جهد يقدم للدعوة مهما كان حجمه فهو قليل في مقابل ما يجب لله علينا. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالدعوة، فناداه بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قيام، ثم وجهه إلى إنكار ذاته وحذره أن يستكثر الجهد ويستعظمه، فقال: ولا تمنن تستكثر. قال القاسمي رحمه الله: وقيل معنى الآية: لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. الورقة الرابعة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نعم، عليك في دعوتك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كن على بصيرة من أمرك، فالبصيرة شرط في الدعوة، أدعو إلى الله على بصيرة، فلا تدعو إلى شيء دون علم أو دليل، وإذا علمت شيئا فادعو إليه، ولا تنتظر أن تكون عالما بكل شيء. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وإذا جهلت شيئا فإنما شفاء العي السؤال، فلا تفت بجهل أو تدعو إلى ضلالة وأنت لا تعلم. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الورقة الخامسة: أخرج الترمذي والبخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيها الأخ المبارك، شارك الناس وخالطهم وعظهم، فذلك خير لك من أن تقبع في بيتك تقابل جدرانه دون جهد يذكر لك. واسمع لابن الجوزي رحمه الله وهو يعظك فيقول: ألست تبتغي القرب منه؟ ألست تبتغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء. وهل كان شغل الأنبياء إلا معلا وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ وقال عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه: المتزهد المبتدئ في زهده يهرب من الخلق، والزاهد الكامل في زهده لا يبالي منهم، لا يهرب منهم، بل يطلبهم، لأنه يصير عارفا لله عز وجل. ومن عرف الله لا يهرب من شيء ولا يخاف من شيء سواه. المبتدئ يهرب من الفساق والعصاة، والمنتهي يطلبهم، وكيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده. انتهى كلامه رحمه الله. حسبوا بأن الدين عزلة راهب، واستمرأوا الأوراد والأذكار، والدين كان ولا يزال فرائضا ونوافلا لله واستغفارا. والدين ميدان وصمام، والدين ميدان وصمصام وفرسان تبيد الشر والأشرار. والدين حكم باسم ربك قائم بالعدل لا جورا ولا استهتارا. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف بالقرى والبوادي؟ انتهى كلامه وصدق رحمه الله. فالجهل بالدين أمر واضح بين. سمعت أحد الدعاة في توعية الجاليات يحدث فيقول: مررت ببعض العمال فكنت أسألهم، فعلمت أن منهم من لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن أن يعرف سنته وهديه. فأحدهم لما سئل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمه آدم. والآخر قال: لا أدري، فقال له الداعية: ألست تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذن فمن محمد الذي تنطق به؟ إنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وإذا شئت أن تقايس فانظر إلى جهل الناس في المدن، وقايس ذلك بأهل البوادي والهجر، أناس لا يعرفون أن يقرأوا الفاتحة، وآخرون لا يعرفون الوضوء ولا يعرفون من ضروريات الإسلام ما يقيمون به دينهم. فمسؤولية من هذا؟ هذه مسؤولية من؟ إنها مسؤولية الجميع. ثم أيها الداعي إلى الله، احذر وأنت تخالط الناس، احذر وأنت تخالط الناس أن تكلم دينك أو تضيع ثوابتك. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه. الورقة السادسة: أيها الداعي إلى الله، عليك بخصلتين، عليك بخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. فإذا لقيت من الناس إعراضا وسوء خلق فاحلم واصفح وأحسن، إن الله يحب المحسنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. سب رجل ابن عباس رضي الله عنه، فلما فرغ قال ابن عباس: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب، فقيل له في ذلك، فقال: أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. ولقي بعض الجند إبراهيم بن أدهم في البرية فقال له: أين العمران؟ فأومأ بيده إلى المقابر، فضربه الجندي فشج رأسه، فقيل له: هذا ابن أدهم. فرجع يعتذر إليه، فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ، أي في الموضع الذي ضربتني فيه. كم يفسد الجهل والانتصار للنفس من دعوات، كم تقطع بسببه من جسور. والله يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم على من يزاول الدعوة أن يصبر ويتأنى، وأن لا يستعجل شيئا قبل أوانه، وعليه أن يتثبت قبل أن يحكم على أي شيء. فقد يسمع الإنسان خبرا أو يقرأ نبأ من صحيفة فيبني عليه التصرفات من حب أو عداء. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد يتعجل بالكلام قبل أن يديره على عقله، أو بالفتوى قبل أن يعرف دليلها، ثم يحصد بعد ذلك الغم والأسى، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا شريدا، فتوجه إلى الطائف رجاء أن يقبلوا دعوته، فأغرى به أهل الطائف سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فخرج مغموما محزونا لا يلوي على شيء، لم يفق إلا بقرن الثعالب. فجاءه جبريل فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فكان ذلك. فخرج عكرمة من صلب أبي جهل، وخرج خالد من صلب الوليد ناشدتك الله ناشدتك الله ألا تركب العجلا وأن تكون رشيدا تتقي الزللا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي من تولاه ومعين من استعان به وتوكل عليه واستكفاه. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله جل وعلا وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه. الورقة السابعة وصايا جامعة. أيها الداعي إلى الله عليك بالرفق واللين، فمن حرم الرفق حرم الخير كله. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أفأنت أحسن حالا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تنظر إلى المثبطين وإرجافهم، لا تنظر إلى المثبطين وإرجافهم وتصويرهم للباطل أنه كجدار صلب لا يمكن اختراقه، ووصفهم لحال الناس وبعدهم عن الله بأنه كالسيل الجارف لا يمكن إيقافه. فلا تنظر إلى ذلك كله وسر في طريقك مستعينا بالله. قالت لتمنعني المسيرة ماضر أنى لها وغرار عزمي باتر. أرخي قناعك يا تماضر وامسحي عينيك صابرة فإني صابر. لو أشبهت عبرات عينك لجة وتعرضت دوني فإني عابر. أيها الدعاء احذروا التنازع فإنه الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاجتمعوا ولا تتفرقوا. روى الإمام أبو داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. ثم إذا اختلفت في بعض الأمور فلا يصح أن تختلف القلوب وتتنافر، فإن ذلك ضيق وعطن. وقد كان السلف يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. إنما المؤمنون إخوة. عليك بالابتسامة، عليك بالابتسامة في وجوه الناس، فهي مفتاح القلوب، وهي صدقة باردة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أتدري أن الابتسامة تحتاج إلى تحريك 6 عضلات فقط، بينما العبوس وتقطيب الجبين يحتاج إلى تحريك 72 عضلة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اختر لدعوتك أحسن عبارة وألطفها وأجملها وأعذبها. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال ابن القيم معلقا يؤخذ من هذا الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة، والأسماء، والعدول إلى ما لا قبح فيه وإن كان المعنى يتأدى بكل منهما. انتهى كلامه. إن حسن التعبير إن حسن التعبير له أثر في إبراز الحق، وكم من حق يخرجه إلى الباطل سوء التعبير. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أصلح نفسك وأنت تصلح غيرك، أصلح نفسك وأنت تصلح غيرك، وارق بها إلى المراقي أيها الساقي. أوصى الشافعي مؤدب أولاد هارون الرشيد فقال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، فإن أعنتهم معقودة بيدك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تتركه. وأخيرا، فليعلم المتخلف عن ركب الدعوة أن حاله كحال من رأى شجرة أعجبه ظلالها وأطربه صوت طيورها، فجلس وجاوزته فرسان الدعوة مضمرة ومضت. وما هو إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة وتساقطت أوراقها وانقطع ثمرها، فأصبح في ظل سمومها يتقلب، وعلى ما فاته من العيش بسببها يتحسر. لقد كانت مواعظ الصالحين تقرع حسه فلم يفق، كانت مواعظ الصالحين تقرع حسه فلم يفق، وتحرك قلبه فلم يستفق. حاله كما قال القائل: ظللت أكر عليه الرقى وتعبى عريكته أن تلينا. اللهم صل وسلم على الهادي البشير والسراج المنير وخير داع إلى الصراط المستقيم. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما تتابع الليل وعقبه النهار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم. اللهم اجمعنا بنبيك وبصحابة نبيك في مستقر الرحمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا قائمين بالحق آمرين به، ناهين عن المنكر منتهين عنه. اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وقو عزائمهم وعجل نصرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم فرقهم ومزقهم شر ممزق يا حي يا قيوم. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتحذرهم منه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. رقم الهاتف 06-342-1766، رقم الفاكس 06-342-3261، صندوق البريد 180، مهندس الصوت كمال سمك.